بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الأصول من علم الأصول: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. التكليفية تعرف من التعريف السابق لما ذكر الشيخ الحكم الشرعي، فلما ذكر عن الحكم الشرعي أنه خطاب الشرع، أو قال ما اقتضاه خطاب الشارع أو الشرعي، ما اقتضاه على هذا التعريف الآخر، المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا يعم الأحكام التكليفية والوضعية. فإذا أردت الأحكام التكليفية خاصة احذف كلمة أو وضع وابق على الكلمتين السابقتين من طلب أو تخيير. كما نقول إذن هو خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، ولك أن تقول كما يقول أصوليون بالاقتضاء أو التخير، الاقتضاء عن الطلب. هذا هو تعريف الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية. طيب، هناك بحث للعلامة ابن تيمية رحمه الله من باب الفائدة فقط، كأنه يعترض على وصف أحكام الشريعة بالتكليف، في كلامه ما يشعر ذلك رحمه الله، ويقول إنما جاء ذكر التكليف نفيا لا إثباتا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحو ذلك. فقال إذن وصف الأحكام بأنها تكليف فيه ما فيه. وبعض أهل العلم وجه يقول ما دام استثنى وقال إلا وسعها فهنالك تكليف حسب الوسع، إذن لأن هذا الاستثناء يفيد إثباتا، بعد النفي الاستثناء بعد النفي يفيد إثباتا، إذن ففيه إثبات نوع من التكليف. لكن كأن شيخ الإسلام كره ذلك الإطلاق، وإنما يقال تكليف بحسب الوسع والطاقة، وعلى كل الأمر اصطلاحي. طيب، قال الشيخ: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. لا تنسى ما سبق أن الشيخ سار على طريقة بعض الأصولين وما عليه الفقهاء، لأن الحكم التكليفي على طريقة الأصولين ليس هو الواجب، وإنما الوجوب أو الإيجاب، وهكذا يقال في المندوب يقال الندب، والمحرم يقال التحريم، والمكروه يقال الكراهة، والمباح يقال الإباحة. هذه هي الأحكام عند الأصولين، وبعض الأصولين يقول لا بأس أن يطلق عليها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح على سبيل التجوز. فمثلا تقول الصلاة واجبة وحكمها الوجوب، إذن الحكم هو الوجوب، الحكم هو الوجوب، ونفس الفعل يوصف بأنه واجب أو كذا وكذا. هذه هي التكاليف الخمسة أو الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. بدأ بالواجب فقال: فالواجب لغة الساقط واللازم، الساقط واللازم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بتعريف الواجب لغة، ولا نحتاج ننبه مرة أخرى على مسألة الواجب والوجوب أو الإيجاب. طيب، من أين جاء تعريف الواجب بأنه الساقط؟ من الآية: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا وجبت أي سقط، إذا سقط. فهذا ما يفيد أن الواجب لغة الساقط. وأيضا يكون بمعنى الأمر اللازم، بمعنى الأمر اللازم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجنب فقد وجب الغسل، فقد وجب أي لزم، لزم الغسل. أما اصطلاحا فقال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ما أمر به الشارع، لا نحتاج أن ننبه مرة أخرى ما أمر أو هو نفس الأمر، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. قال الشيخ فخرج بقولنا ما أمر به الشارع خرج المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ أنا أسأل الإخوة، هذا قيد ما أمر به الشارع، قال خرج به المحرم والمكروه والمباح. لماذا خرج المحرم؟ لأنه منهي عنه. طيب والمكروه؟ لاحظ المحرم خرج عن قوله ما أمر لأنه منهي عنه إلزاما، صحيح؟ والمكروه منهي عنه أيضا لكن لا على وجه الحتم والإلزام. طيب والمباح؟ لأنه على التخير ليس مأمورا به. طيب هذا وجه خروج هذه الثلاثة. قال الشيخ وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. المندوب ليه؟ لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام، هذا هو التعريف. ولهذا يقولون لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا مانعا. إذن هذا هو الواجب وما أمر به الشارع على وجه الإلزام. قال كالصلوات الخمس، ما قال الشيخ كالصلوات؟ لماذا؟ لماذا ما قال كالصلوات؟ لأن الصلوات فيها الواجب وفيها غير الواجب، ولهذا قيد فقال كالصلوات الخمس، فعلا هي الواجب، هي واجبة. ثم قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. الواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا تعريف، أو هو كما يعني يعرف بعضهم الواجب بهذا التعريف باعتبار الثمرة، قالوا باعتبار ثمرته. فالواجب يثاب فاعله امتثالا أي أنه يقصد ذلك، يقصد متابعة الشارع، فهو من جهة مؤمن محتسب، مؤمن محتسب. وعليه فمن فعله رياء لا يثاب، ومن فعله بلا نية أصلا لا يثاب أيضا، صحيح؟ من فعله رياء أو من فعله بغير نية لا يثاب. وكذا يقال ما فعل لكن لا على ما يوافق الشريعة فلا يثاب أيضا، لأنه يكون بدعة في هذه الحالة، والبدعة ترد على صاحبها. طيب إذن يثاب فاعل الواجب امتثالا، وهذا حكم كون الشيء واجبا، لأنه يترتب على فعله قصدا وامتثالا ثواب. طيب وفي قولنا لا بد من نية للعبادة وأن تكون على وجه الإخلاص وأن يكون ذلك موافقا للشريعة، هذه شروط لاستحقاق هذا الثواب، شروط لاستحقاق هذا الثواب. يعني لا يثاب إن كان هنالك رياء، إن فقدت النية أصلا، أو كان العمل على غير السنة. ثم قال ويستحق العقاب تاركه، كترك الصلوات المفروضة سابقا استحق صاحبها العقاب، لكن أيضا بشروط. استحقاق العقاب مشروط بشروط يا إخوة، وانتفاء موانع. قال أهل العلم من ذلكم أن يكون فاعل ذلك الحرام، عالما بالحرام عامدا لفعله متعمدا لفعله عفوا فاعل يستحق العقاب تاركه لأنه عندئذ يكون مرتكبا لمحرم أو لمعصية، فهو يعلم بالأمر الشرعي حقيقة ولم يكن جاهلا به، وهو مع ذلك متعمد لتركه ليس نسيانا أو خطأ، ليس نسيانا ولا خطأ، فمن نسي رفع عنه الإثم، ومن جهل كذلك، ومن أخطأ كذلك لا يستحق العقوبة. طيب، قالوا هنالك شرط آخر يعلم بداهة، وهو أن يكون الترك مطلقا، أن يكون الترك مطلقا. هذا قالوه باعتبار أن بعض الواجبات تجب على جهة التخيير أو التوسعة، بمعنى أنك تخير بين بعض الخصال، فلو أتيت بواحد منها لا يسمى الترك مطلقا عندئذ، لا يسمى الترك مطلقا. فمثلا أو في مسألة التوسعة، في مسألة الوقت، الإنسان مطالب بأداء صلاة الظهر والوقت موسع، فلو ترك الصلاة أو الوقت لا يعاقب ولا يأثم، لا يأثم بذلك ولا يعاقب، لأنه ترك شيئا له فيه سعة. لكن لو ترك تركا مطلقا عمدا مع العلم بالحكم الشرعي فعندئذ يأتي العقاب. هنالك أمور فيها التخيير، كما في خصال الكفارة، الإنسان مخير بين إطعام المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلو فعل واحدة منها أجزاء، ولو فعل شيئا منها إذا لا يقال تارك تركا مطلقا، إنما تارك لما له فيه سعة وتخير. قال الشيخ يسمى فرضا، أي ذلك الواجب من أسمائه الفرض، ويسمى فريضة وحتما ولازما. طيب، هذه من أسمائه يعني عند أهل العلم، يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. طبعا ما على يعني خلاف لبعض أهل العلم في هذه المسألة، هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ فرق فقهاء الحنفية بينهما، فقالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي. رتبوا على ذلك مسألة التكفير من عدمه، ففي حال الوجوب لا يطلقون التكفير في مسألة الترك، وربما حتى الجحد في بعض الحالات بخلاف الفرض. في حالة الواجب لا، أما في حالة الفرض لا. ليه؟ لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي. طيب، لكن حتى هذا التفريق يا إخوة الذي عند الحنفية، يعني هنالك تفاوت بين فرض وواجب، هذا لا يعني أن الجمهور، جمهور العلماء، لا يعني أنهم لا يجعلون الواجب مراتب، يعني مش كل الواجبات مرتبة واحدة، لا ليس كذلك، فبعض الواجبات أوجب من بعض، بعض الواجبات أوجب من بعض كما هو ظاهر، كما في مسألة البر، بر الوالدين، فهو في حق الوالدة أوجب منه في حق الوالد، وكذلك بالنسبة لي وجوب الصلة الرحم وبر الوالدين، فبر الوالدين مقدم على بقية الصلة الأرحام وهو أوجب. طيب، لأن البر آكد من الصلة، وهكذا. إذن يوجد تفاوت بين الواجبات في نفس الأمر عند عامة العلماء، يسمى حتما ويسمى أمرا لازما ونحو ذلك. وهنالك دلالات على هذا الوجوب، يعني هذه أسماء: واجب، فرض، حتم، لازم، نحو ذلك. قال أهل العلم والذي يدل على وجوب الشيء أمور، منها الأمر، الأمر كقول الله جل وعلا وأقيم الصلاة، هذه صيغة أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. أيضا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الأصل أنه يفيد الوجوب. ومنه ثالثا لفظة كتبة أو كتبة، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذا يفيد الوجوب. أيضا قالوا اسم الأمر يفيده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحيانا يرد الخبر ويقصد منه الأمر، كقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن، هذا صيغة خبر لكن أريد منها الأمر فيفيد الوجوب. كذا لفظ فرض، كقول الله جل وعلا سورة أنزلناها وفرضناها، وكذلك الإلزام ونحو ذلك، ولفظ الحتم إلى غير ذلك، فهذا كله مما يفيد الوجوب. نحاول قراءة المندوب. قال الشيخ والمندوب لغة المدعو، لغة المدعو مندوب مدعو إلى كذا، ندبه إلى كذا إذا دعاه إلى كذا. طيب قال واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. قال الشيخ فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، التعليل ما سبق، لأن المحرم والمكروه نهي عنهما، أحدهما على وجه الإلزام والآخر لا على وجه الإلزام، والمباح لم يؤمر به وإنما صاحبه مخير فيه. طيب لكن بقوله ما أمر به الشارع دخل فيه الواجب، صحيح دخل فيه الواجب، والتعريف الآن متعلق بالمندوب، إذن لا بد أن يذكر قيدا يخرج الواجب ليكون التعريف منطبقا على المندوب فقط كما فعل في الواجب، ولهذا قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأنه مأمور بها على وجه الإلزام. ثم قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا هو الفرق بين الواجب والمندوب. شوف في الواجب قال يعاقب أو يستحق العقاب تاركه، وهنا قال لا يعاقب، لا يعاقب تاركه يعني في المندوب، لكنه يثاب فاعل المندوب إذا فعل ذلك امتثالا وكان مخلصا على نية صالحة وفعل فعلا مشروعا لا مبتدعا، ولا يعاقب تاركه لأنه لم يؤمر به على وجه الإلزام. قال الشيخ ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، مع التنبيه لأن بعض هذه الكلمات للفقهاء فيها اصطلاحات متفاوتة، اصطلاحات متفاوتة، فربما قال المالكية مثلا السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن لفظ السنة نفسه يختلف يعني في اصطلاح إلى آخر أو في عرف إلى آخر يختلف، فالسنة قد تطلق على مقابل البدعة، والسنة في عبارة بعض العلماء قد يريد بها الدليل الثاني الذي هو غير القرآن، ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، هذا المراد منه السنة، وعندئذ هذا الدليل قد يدل على واجب أو مستحب أو نحو ذلك، وقد يرد هذا اللفظ عند بعض العلماء ويراد منه العقيدة خاصة، يراد منه العقيدة. طيب إذن قد يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا في الجملة، مع مراعاة اختلاف الفقهاء فيما بينهم لهذه المصطلحات. من باب الفائدة أيضا كما سبق فيما يدل على ندب الشيء، قالوا مما يدل عليه الأمر الذي صرف عن الوجوب، الأمر الذي جاء دليل يصرف عن الوجوب، لأنه كما تقدم الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن إذا جاء ما يفيد أنه غير واجب فيكون عندئذ أمرا مستحبا مندوبا إليه. قالوا ومنه قول الله جل وعلا وأشهد إذا تبايعتم. أشهد الصيغة صيغة أمر ظاهرها يفيد الوجوب، لكن قالوا جاء ما يفيد صرف الوجوب إلى غيره. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبايع ولم يشهد حتى شهد له خزيمة رضي الله عنه. إذن قالوا فهذا طبعا شهد له بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، ليس على أنه حضر ذلك وأشهده. على كل خزيمة بن ثابت معروف القصة في السنن لأبي داود والنسائي وأحمد. إذن هذا صارف صرف الأمر إلى الاستحباب. قالوا أيضا مما يفيد الاستحباب أو السنة أو السنة أو الندب على أساس أنها كلمات تدل على شيء واحد، إذا رغب الشارع في فعل شيء ما ولم يأمر به بذكر الأجر ونحو ذلك، من قال كذا فله كذا وكذا، من فعل كذا فله كذا وكذا. قالوا ومنه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعبادات ولم يأتي أمر مع هذا الفعل يفيد الوجوب، لم يأتي عنه أمر يفيد وجوبا. إذن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام يفيد استحباب تلك العبادة، يعني إذا فعل عبادة ولم يأمر بها الناس ولم يجبها عليهم إذن يستحب فعلها. من ذلكم إقراره عليه الصلاة والسلام لفعل بعض الصحابة كبلال رضي الله عنه، كان إذا توضأ صلى بعض وضوئه. إذن فهذه الصلاة بعد هذا الوضوء يفيد أن ذلك ندب. وكذا إذا قال الشاعر يستحب لكم كذا وكذا إلى آخره. قالوا ومنه إذا نفى الأمر خشية المشقة ونحو ذلك فيفيد الاستحباب، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نفى الأمر الذي لو أطلق لأفاد الوجوب خشية المشقة، إذن دل على استحباب هذا السواك. على كل إذن هذا بعض ما يفيد الندبة وما يفيد السنية، والله أعلم. ونتوقف حتى نلتقي في درس آخر إن شاء الله. يقول الأخ أشكل عليه استدلال عائشة بنفي الإدراك على نفي الرؤية في الدنيا، مع أن الإدراك أخص من الرؤية، والإدراك لا يمكن في الدنيا والآخرة، لا ينبغي أن يشكل عليه، فلست بأعلم منها ولا أفقه منها بلغة العرب. صحيح ولا صحيح؟ من أنا ومن أنت حتى نستدرك على عائشة رضي الله عنها؟ بمعنى أنه لا يبعد أن يأتي الإدراك مرادفا للرؤية، وهذه لغتهم فلا اعتراض. لكن صحيح الإدراك من جهة قد يكون أخص، وبالتالي لا تستشكل. قل لأهل العلم جوابان للمعتزلة في نفيهم رؤية الباري يوم القيامة. قالوا يستحيل أن يرى الله جل وعلا. ما حجتهم؟ قالوا إن الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار. لك أن تجيب بوجهين، فتقول في الوجه الأول إذا كان الإدراك بمعنى الرؤية إذن فنفي الإدراك نفي للرؤية، لكن ينبغي تقييده بالدنيا، بل يجب لأدلة أخرى عندنا، وإلا بهذه الصورة سنؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه. وانظر إلى الجمع في حديث واحد فيه التفريق بين الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حتى تموتوا، ففرق ما بين بعد الموت وما قبل الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم سترون، فهذا يفيد رؤية في المستقبل. إذن استدلال عائشة في محله على هذا التقدير. الوجه الثاني الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لأن الإدراك رؤية مع إحاطة، رؤية مع إحاطة. ولهذا جاء في كتاب الله إثبات الرؤية معنى في الإدراك في شيء واحد. ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما ترى الجمعان أثبت الرؤية، ولما قال أصحاب موسى إنا لمدركون نفى ذلك الكليم موسى عليه السلام. إذن لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لأنه أثبت الرؤية مع نفي الإدراك. فكذلك نقول هنا لا تحيط الأبصار به، وهذا لا يعني نفي الرؤية، بل في هذه الحالة في اختيار هذا الوجه الثاني هذا أدل على ثبوت الرؤية منها على نفيها، أدل على ثبوت الرؤية فيكون الدليل حجة على القوم. المهم الذي نريد أن نخلص إليه أخي لا تستشكل، بعدما أنه تفسير من عائشة رضي الله عنها، ولتعلم أنها من أعلم الناس بأشعار العرب. مع ذلك قولها حجة أصلا في العربية، ومع ذلك هي من أعلم الناس بكلام العرب وبأشعاره رضي الله عنها. أيوة. هذا السؤال الذي قلته جاء مكتوبا. قل ثبت عن ابن عباس أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، أي أن ابن عباس أثبت الرؤية القلبية، وعائشة رضي الله عنها نفت الرؤية البصرية. ما توجيه ذلك؟ على كل حال في بحث لابن القيم يقول الاختلاف المنقول عن الصحابة في مسألة الرؤية فهو أن بعضهم نفى الرؤية وهم جمع كأبي بن كعب رضي الله عنه وكأبي ذر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وجمع من الصحابة، ونقل عن ابن عباس أنه رأى ربه وأطلق الكلام، ومنها هنا جاء النزاع. وابن القيم يقول وجاء في موضع أنه رآه بقلبه، يحكي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. طبعا نحن رجحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، خاصة الإنسان لو تدبر الآيات جيدا وما جاء من حكاية النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى، لم يثبت عنه قط أنه رأى ربه، صحيح؟ مع أنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث ذكر ما رأى من آيات ربه الكبرى، فإذا كان قد رآه كان أولى بالذكر حقيقة. وهذا من استنتاج بعض الأكابر من أهل العلم، قال لو رآه لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بقينا على الأصل وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما رآه، لكن هذا كلام ابن القيم. يقول المنقول عن ابن عباس مرة أطلق فقال رآه، لكن لم يقل رآه بعينه، ومرة قيد أنه رآه بقلبه، فكأنه يريد أن يقول النزاع بين الصحابة ليس بذلك الشديد وليس بذلك القوي، لأن الرؤية القلبية علم زائد وليست هي رؤية العين. يقول هل يصح تقسيم بعض الناس للغيب بالمطلق والمقيد، ويقول إن المقيد قد يعرفه بعض الصالحين إما برؤية أو إلهاما ونحو ذلك. على كل اصطلاحات الناس يمكن أن توجه توجيها صحيحا، لكن يبقى بعد ذلك ما رتبوا على هذا التقسيم. الغيب المطلق يريدون به ما خص الله عز وجل به نفسه على حد الآية، وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا، هذا صريح في اختصاصي بهذا العلم. قالوا وغيب نسبي، وغيب نسبي. الغيب النسبي أن يظهر لك شيء ويخفى على غيرك، هذا قد يتوصل إليه، قد يتوصل إليه، أعني هذا الغيب النسبي، أعني أن بعضه يمكن التوصل إليه، ليس في كل الحالات، وأقول ليس في كل الحالات، وسأذكر مثالا لذلك إن شاء الله. فمثلا من الغيب النسبي أن الله يرسل الملك إلى الأجنة في الأرحام في بطون الأمهات فيؤمر بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، قبل ذلك لم يطلع عليه الملك، فصار الملك قد عرف ذلك، هو غيب نسبي، أما نحن فلا نعرفه ولا يمكن أن توصل إليه أصلا. صحيح، غيب نسبي ولا نعلم، لا نعلم هل يموت فلانا مؤمنا أو كافرا، هذا لا علم لنا به. طيب، ولكن هنالك غيب نسبي قد تتوصل إليه بأسباب صحيحة أو أسباب باطلة. مثلا الغيب النسبي رجل لا نعرفه نحن يعيش في بلدة أخرى، أهل تلك البلدة يعرفونه باسمه ويعرفون نسبه وعمره وإلى غير ذلك، لكن بالنسبة لنا مجهول، فلو جاء بيننا لبقينا زمانا، من هذا؟ صحيح، بالسؤال تستطيع أن تعرف من هو. بعض الناس يتوصل إلى ذلك بطريق محرم، عن طريق الجن، عن طريق الجن، والجن لا تعطي هذه الأخبار إلا بأن تبيع لهم الدين، بأن تبيع لهم الدين. فقد يسأل الكاهن أو الساحر الجن الذي معه، يقول من هذا؟ فيذهب هذا الجن الذي باع الكاهن دينه له إلى قرين الشخص فيسأله فيعطيه الإجابة في أقل من دقيقة، بل في أقل من ثانية بسرعة الجن، بذلك عندهم سرعة. ولذلك شوف بعض الدجالين يدخل عليهم بعض الناس وهم لا يعرفونه، فإذا دخل قالوا مرحب بفلان ابن فلان، أبوك اسمه كذا وأمك اسمها فلانة إلى آخره، فيستغرب الرجل فيزداد تعلقه به فيقول ما شاء الله ولي صالح، مع أنه دجال فهو لا يعلم الغيب، لكن يستخبر الجن ويستفهم ويستوضحهم ويسألهم فيعطونه مثل هذه الأخبار، علما بأن الجن لا يعلم الغيب. أما قوله قد يعلم بعض الغيب برؤية صالحة أو بإلهام ونحوه، لكن ينبغي أن تفهم أمرا مهما، أن ما يراه الرائي لا نأمن أن يكون أضغاث أحلام، هذا من جهة. من جهة ثانية، لو كان الرؤية صالحة فليس على القطع إلا أن يتحقق أو تتحقق تلك الرؤية، فهو على سبيل أرى وأظن ونحو ذلك، ما يكون علما محققا إلا بعد وقوعه. صحيح ينقدع في نفسه شيء لكن لا يعمل به ولا يقضي به ونحو ذلك، قد يفرح لرؤيا صالحة يراها تسره ولا تغره، ولكن مع ذلك ليس علما مقطوعا به. قالوا شاهده قول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ما جعلها مساوية للنبوة، جزء من 46 جزءا، هذا يفيدك الظنية. وأما ما يلهم الإنسان فمن باب أولى، فقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. انظر إلى الملهم المحدث عمر رضي الله عنه، مع ما جاء فيه من النص ومع ذلك أخطأ عمر رضي الله عنه في مواضع، في مواضع أخطأ، سواء كان في مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام كقول علامة نعطي الدنية في ديننا مع أنه ملهم، أعني في الحديبية كان موقف أبي بكر رضي الله عنه أصوب منه، أيضا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان موقف أبي بكر أقوى منه وأسد رضي الله عن الجميع، وأيضا لما قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة دعني أضرب عنق هذا المنافق، مع كونه ملهما أيضا ما وافق الصواب. إذا كان هذا الذي جاء فيه هذا النص رضي الله عنه والذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، مع ذلك ما يقع منه ليس على وجه القطع، فكيف بغيره من الناس؟ وأقول لك أن ترد عليهم بعموم تلك الأدلة وأنهم لا يعلمون الغيب، وأيضا امتحنهم واختبرهم. سمعت أن أقصر مناظرة جرت للشيخ الألباني رحمه الله مع رجل يدعي الغيب، فقال له الشيخ عندي شرط، قال وما شرطك؟ قال إذا لا تعلم الغيب. ما تعلم ما شرط إذا لا تعلم الغيب، انتهت المناظرة. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.